روى الإمام أحمد وابن حبان من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما معا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، اجتهاد في الطاعة والعبادة، كان أحدهما أشد اجتهادا في الطاعة والعبادة، ثم خرج إلى الغزو فاستشهد فمات في سبيل الله، ثم مات صاحبه بعده بعام، اللي أسلم معاه مات بعديه بسنة. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وأننا على باب الجنة، وخرج مناد من الجنة فنادى على الرجل الذي أخر عاما ولم يستشهد، نادى عليه الأول يخش الجنة، فتعجب طلحة: الذي يدخل الجنة الشهيد أم الذي مات على فراشه؟ فتعجب طلحة، ثم نودي على صاحبه الشهيد بعد ذلك. يقول طلحة: فاقتربت من الباب لعله أن ينادى علي، فقيل له: ليس بعد، لسه ما تناداش عليك. يقول: فاستيقظت فحدثت الناس بما رأيت، فتعجب الناس تعجبا شديدا، شهيد يؤخر عن الذي مات على فراشه، وأخذ الناس يتعجبون. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، شهيد يؤخر، ونحن نعلم جميعا أن أعظم ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد. فأعلى حاجة عند الصحابة الجهاد والاستشهاد. فتعجبوا فقال: مما تعجبون؟ قالوا: من تأخير الشهيد وتقديم الآخر. شوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم يدرك هذا رمضان؟ تاني اللي مات على فراشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم يدرك هذا رمضان؟ فصامه وقامه وصلى من الركعات كذا وكذا وكذا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. شهيد، لكن ده أدرك رمضان، صام 30 يوم، صام 30 يوما، قام 30 ليلة، ولعله أدرك ليلة القدر. احسب هذا فاق أجر الشهيد. فلا تتهاون أن الله عز وجل مد في عمرك حتى أدركت رمضان، فلعل شهر رمضان يغير مجرى حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال مش صام 30 يوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. أما كل الأعمال لله عز وجل، ما معنى الصوم؟ في 10 أقوال في هذا الحديث، ولكني أقول أخيرهما أن الله أعلم الملائكة بأجر الأعمال، فلما بتعمل أي عمل الملك عارف بيعمل إيه وبيكتب قد إيه على الأجر بتاعه. أعلم الله الملائكة بأجر الأعمال، لما بتعمل عمل الملك عارف بيكتب إيه. إلا الصوم لم يخبر الله عز وجل ملائكته بأجر الصوم من عظمه، فقال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لا يعلم ملك ولا نبي قدر الثواب على الصيام إلا الله، فلذلك الذي يعطي الأجر على الصيام هو الله وحده. بس وأنا أجزي به، يجي الملك يكتب يقول له لا انت ما تعرفش قدر الصيام ده قد ايه، فمش هتعرف تجيب الاجر اللي اخذه من الصيام. دع اجر الصائم لي، انا اعطيه اجره. فمن اعظم النعم انك موجود في رمضان. واسوأ شيء ان تدرك رمضان وتخرج منه ولم يغفر لك. لا يستحق أن يكون إنسانا من أدرك رمضان ولم يغفر له. كلمة إنسان فيه لا يستحقها. إنك يدخل عليك رمضان وينتهي وأنت لم يغفر لك. ولذلك صعد النبي كما روى أبو هريرة رضي الله عنه، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لما صعدت قلت آمين آمين آمين على إيه؟ قال أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل يا محمد آمين فقلت آمين. تخيل بقى لما جبريل يدعو والنبي يؤمن على إنسان دخل رمضان وخرج منه ما تغفرلوش. أكبر خسارة في حياتك لو خسرت مالك كله أهون من أن تخرج من رمضان وأنت لست مغفورا لك. ثم قال رجل أدرك أبويه أحدهما ولم يدخلاه الجنة فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. واحد أدرك أبويه الاثنين أو واحد منهم وما كانوا السبب إنه يدخلوا الجنة، والثالث رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. إياك أن تكون ممن دخل عليهم رمضان وخرجوا منه ولم يغفر له. عشان تعرفوا أجر الصيام، أبو أمامة رضي الله عنه الحديث أخرجه أحمد وابن حبان بسند والبيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا فبعث، فجاء أبو أمامة لما النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش قال أبو أمامة قال يا رسول الله قال نعم قال أدعو الله لي أن يرزقني الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. ما قالوش ترزق الشهادة. إنما قال اللهم سلمهم يعني وديهم كلهم بالسلامة ورجعهم بالسلامة وينتصروا ويغنموا. واستجاب الله لدعوة نبيه فسلموا وغنموا. وثلاث مرات أبو أمامة كل مرة لما يخرج يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. فقال: يا رسول الله، سألتك تترى يعني كتير أنك تسأل الله لي الشهادة، وفي كل مرة تقول سلمهم الله وغنمهم. يا رسول الله، مرني بعمل يدخلني الله به الجنة. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وفي رواية فلا عدل له. ملوش مثيل، ملوش مثيل. ليه؟ لأن أجره عند الله عز وجل لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فأعظم نعمة ربنا اداها لك أنك أدركت رمضان. ثاني خاطرة، من أعظم ما ينبغي عليك أن تحرص عليه في هذا الشهر حتى لا يخرج منك، أن تكون معتوقا من النار. يعني إيه معتوق؟ ما معنى أن تكون معتوقا من النار؟ معنى العتق أن يحرم الله عليك النار تحريما أبديا، فلا تسمع حسيسها، ولا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة، ولا ترى شيئا من عذاب القبر، وإنما تؤمن من ذلك كله، وتدخل الجنة إلا تحلة القسم، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. بس، لكن لا تشوفها ولا تسمع حسيسها ولا تفزع يوم الفزع الأكبر، كل ذلك أنت معصوم منه إن كتبك الله عز وجل من عتقائه من النار. حينما تأتي عبد وتعتقه، هل لك سلطان عليه؟ لا، لأنك أعتقته. فليكن أهم شيء تحصل عليه في رمضان أن يعتق الله رقبتك من النار. يعني إيه عتق؟ يعني مفيش نار، يعني خدت ختم أنك لا ترى النار ولا تدخلها أبدا. والعتق أعظم من المغفرة. العتق أعظم من المغفرة. ليه؟ المغفرة محو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها. ربنا ما يغفر لك يمحو لك الذنوب وينسيها الملك ولا يؤاخذك عليها، لكنك قد يغفر لك رمضان هذا، ثم بعد رمضان تأتي بذنوب ومعاصي فتكون سببا في دخولك النار. هو صح غفر لك رمضان ده، لكن أذنبت وعملت معاصي تاني فممكن تدخل بها النار. لكن معنى أنك اعتقت من النار يعني خدت ختم لا تراها ولا تدخلها أبدا. طيب ازاي يعني؟ طب يعني مش هيعمل ذنوب؟ يعني الذي عتق من الأذى مش هيعمل ذنوب؟ ازاي يعني يعتق؟ ازاي يعتق يعني؟ ازاي يعتق ما يخش ده؟ يعني هذا ضمان مستقبلي بأنك لن ترى النار ولا تدخلها. يعني ربنا سبحانه وتعالى غفر لك الماضي وضمر لك المستقبل، مفيش نار. هذه مرتبة عالية، مرتبة عالية جدا. إنك تكون تمشي على وجه الأرض وأنت تعلم أنك محرم على جسدك النار. وأول من أعتقوا من النار أهل بدر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليهم إيه؟ يقول وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني مهما تعملوا أنتم مغفر لكم خلاص. أول من أعتق من النار كل من شهد بدر. وأول من أعتق من الناس، والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي وأحمد وابن حبان وله شواهد، حينما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر أنت عتيق الله، عتيق الله من النار. عتيق يعني إيه؟ يعني مش هتشوفها تاني. ازاي اعتق من النار؟ اول سبب ان ازاي اعتق من النار، نعمل بعد كده معاصي. اذا كتبك الله من العتقاء من النار كساك الله عز وجل محبتي. يعني لو ربنا اعتقك من النار كساك الله محبته، ربنا يحبك. طب لو ربنا أحبك لن تعمل عملا غير صالح. ولذلك شوف الله عز وجل يقول في الحديث القدسي قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. لو ربنا حبك لأنه اعتقك من النار هيعمل معك ايه؟ هيكسيك محبته. لو احبك الله، لو ربنا احبك هيكون سمعك الذي تسمع به. طب لما يكون ربنا سمعك اللي انت بتسمع به هل يجعلك تسمع حراما؟ ده ربنا سمعك، هو سمعك الذي تسمع به مش هيخليك تسمع حرام. وكان بصرك الذي تبصر به. إذا كان الله عز وجل هو بصرك أنظر إلى حرام؟ أيدعك الله أن تسمع حرام؟ أيدعك الله أن تمشي إلى حرام؟ أيدعك الله أن تفعل بيدك حرام؟ لا، فيحفظك الله عز وجل من الحرام. يبقى أول حاجة أن الله عز وجل إذا أعتقك من النار كساك الله محبته، فإذا أحبك عصمك من ذلك. ثانيا، المعنى الثاني أن يوفق العبد للتوبة وراء كل عمل يغضب الله عز وجل. يعني لو عملت أي عمل سيء الله عز وجل يوفقك للتوبة فورا ويتقبلها الله منك. شبيح يقول طب انا ممكن اعتق، طب انا اعمل ذنوب، لو عملت ذنب الله عز وجل لانه كتبك من العتقاء لو فعلت ذنبا اكرمك الله عز وجل بالتوبه الصالحه بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واتبع السيئه الحسنه تمحها، وقال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. فاذا كنت من المعتوقين وفعلت ذنبا وفقك الله عز وجل للتوبة بعدها فورا والندم والرجوع إلى الله فيغفر الله عز وجل لك. والشاهد أن الله عز وجل يعصمك من ذلك ويحفظك من ذلك، فإن فعلت رجعت إلى الله عز وجل وقبلك. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول إذا كان أول ليلة من رمضان، أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، صفدت الشياطين ومرضت الجن. صفدوا يعني ايه؟ يعني اتربطوا. كما اسمها الأصفاد اللي هي بتدع الكلبشات اللي تدع في يد الجاني بالضبط، الشياطين يوضع في أيديها الأصفاد وتسلسل وتقيد ومرضة الجن، وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، ثمن تبواب بتوع الجنة فتحين، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في كل يوم عتقاء من النار، وذلك عند الفطر في كل ليلة. كل ليلة في رمضان لله عز وجل عتقاء من النار. الأحاديث اللي جابت العدد ضعيفة، لما 60,000 كل يوم وفي آخر يوم لا، دي حديث فيها مقال، لكن الحديث الذي صح أن لله عز وجل في كل يوم كل ليلة عند الفطر عتقاء من النار. ليه ما تكونش منهم؟ لماذا لم تكن من هؤلاء العتقاء الذين أعتق الله عز وجل رقابهم من النار فلا يرون الجنة ولا يسمعون حسيسه؟ هذا من أعظم ما ورد في هذا الشهر. يعرفين يعني معتوق يعني إيه؟ يعني تمشي على الأرض وأنت تعلم أنك مغفور لك وأنك من أهل الجنة، فيحفظك الله من المعاصي ويبعد الله عز وجل عنك الأسد. نعمة كبيرة، نعمة عظيمة جدا ينبغي أن نقف عليها. فكونك في رمضان والله عز وجل مد في عمرك حتى شهدته نعمة، فاجتهد أن تكون من عتقائه من النار ومن المقبولين الفزين. ومن الأدب أن تسأل الله عز وجل أن يعتق رقاب والديك اللذان كان سببا في وجودك، فمن الجفاء ومن العقوق ألا تسأل العتق من النيران لأبويك، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لي عند أول رمضان نصيحة أنصح بها نفسي وإياكم، ألا وهي: اجتهد أن تحفظ جوارحك وأعضاءك من المعاصي والمحرمات. اجتهد أن تحفظ جوارحك وأعضاءك من المعاصي والمحرمات، اجعلها شاهدة لك لا عليك. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر. فالله عز وجل خلق لك هذه الجوارح وهذه الأعضاء ونعم لتوصلك إلى الجنة لا لتأخذك إلى النار. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله جعل لك هذه الأعضاء لتكون عونا لك على طاعته، لتدخل بها الجنة، لتتقرب بها إلى الله عز وجل، لا لترتكب بها المعاصي، لا لتوقع بها نفسك في المحرمات. ولذلك أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. هذه جوارحك مسخرة الذي تقوله لها تفعله، مش هتعرضك، لكنها ستشهد عليك يوم القيامة. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا خلقها تتعرف بها على الله، تتقرب بها إلى الله، تكون سببا في طاعتك لله، تكون سببا في دخولك الجنة، لا أن تعصي الله، لا أن تعربد بها، لا أن تظلم بها، لا أن تفجر بها. فإنك إن فجرت بها أخذها الله عز وجل. قال الله عز وجل: رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. ليه؟ لأنها استخدمت في غير ما أراد الله عز وجل. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. فأعطاها الله عز وجل لك لتتقرب بها إلى الله، تتعرف بها على الله، تكون سببا لقربك من الله عز وجل. وإذا استخدمتها في غير طاعة الله عطلها الله، عطلها الله. كيف يعطلها الله؟ عقوبتين: تعطيل حقيقي، فالعين لا ترى والأذن لا تسمع واللسان لا ينطق، وهذا أخف عقاب. ما الأشد العقاب من كده؟ أشد العقاب أن تسمع كل شيء وبقوة إلا الحق والخير، وأن ترى كل شيء بحدة وقوة لكن لا ترى الحق ولا تنظر إليه، واللسان فصيح ذو بيان لكنه لا ينطق بالحق ولا يعرفه ولا يقترب منه. فيقوي الله لك جوارحك وجوارحك، ولكنه يعطلها عما صنعها الله عز وجل من أجله. ودي أكبر عقوبة، إن تكون العين قوية بس ما تشوفش الله الحرام، ما تشوفش الخير، ما تشوفش الحق، والأذن كذلك، والجوارح كلها كذلك. قدمك قوية، بنيانك قوي، لا يستعمل إلا في المعصية، وهذا من أعظم غضب الله عز وجل على العبد. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به، أولئك كالأنعام بل هم أضل. بيشوفوا كويس، بيسمعوا كويس، وبيمشوا كويس، لكن للخير للحق لا، تلاقيه في الباطل، تلاقيه في المحرم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تسمع كويس، لكن حرمها الله عز وجل من سماع الخير والحق. فإذا استخدمت النعمة في معصية الله عطلها الله، وهذا تعطيل شديد. إياك أن تستخدمها في المعصية فيعطلها الله التعطيل دوت. يبقى تسمع كل حاجة إلا الحق والخير، ما تطقش. لو جه حد يقول لك آية ولا يقول لك حديث ما تطقش، تفر من الموعظة كما يفر الحمار من الأسد، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمار يجري لما يشوف الأسد، أنت لما تيجي تسمع الموعظة تجري، ما تستحملش، شوف حق ما تشوفوش. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى عاقبك الله بتعطيلها، وهذا أشد التعطيل. فاعلم أنك محاسب على ما نظرت وما قدمت وما مشيت وما أخذت وما أعطيت وما سمعت وما أبصرت. وأختم بهذا المشهد الذي ذكره الله في كتابه. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أعضاءك دي، إيدك وعينيك وسمعك اللي يا معصيت ربنا بيهم، اللي قدمك اللي مشيت بها للحرام، وإيدك اللي امتدت الحرام وكتبت الحرام، موقفها منك إيه يوم القيامة؟ العاقل ينظر في العواقب. اقعد مع نفسك، اللي أنا بعمله دوت جوارحك، العين اللي بصيت بها للحرام، والفرج الذي سعيت به للحرام، هي مسخرة، مش هتقول لك لا. اللي عايز تعمله بتعمله، عايز تبص للحرام هتبص، تسمع للحرام هتسمع، تمشي للحرام هتعمل، تعمل الحرام بإيدك هتعمل، مش هتقول لك لا. وإذا سعيت في الحرام زادك الله عز وجل من الحرام، عطلها الله التعطيل دوت. يوم القيامة هتقول عليك إيه بقى؟ تعال نشوف بقى ربنا. يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. نزلت بعد أعقاب حادثة الإفك، لما تكلموا على أمنا عائشة رضي الله عنها، قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا المشهد الرائع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، اسمع بقى الموقف ده وعيشه. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. في أرض المحشر الكل واقف أمام الله سبحانه وتعالى، الكل يرتقب، الكل ينظر. اسمع ماذا قال الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يعني يجي أولهم على آخرهم كده. حتى إذا ما جاءوها، اسمع بقى، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، أي وفروجهم، بما كانوا يعملون. أعضاءك هي اللي أنت عملت بها وعصيت بها وعملت بها كل اللي أنت عايزه، مش هتستر عليك يوم القيامة، هتفضحك وتبقى شاهدة عليك، مش هتطبطب عليك وتقول لك والله ده أنت يا يا يا يا يا فلان متعتني بالحرام بالفرج، متعتني بالنظر للحرام، أنا هقف معاك وأشفع لك عند ربنا. لا، مش هتقول لك كده. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. تخيل بقى سمعك اللي أنت بتسمع بيه دوت ومديله ومديله الحرية، هيشهد عليه. شهد عليه سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. طبعا السؤال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ليه طلعتوا عيال كده وأندال؟ ده احنا عصينا ربنا عشان خاطر نرضيكم ونمتعكم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الموضوع مش بإيدي. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، يعني ما كنتش تظنوا ولا تعتقدوا أن ده يحصل، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا، أسوأ صبر في الدنيا، أسوأ صبر في الدنيا والآخرة، فإن يصبروا فالنار مسوى له، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذه نصيحة أوجهها في هذه الأيام، في هذه الأيام، لأن كثيرا من الناس يريدون إغواءكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما في الذنوب والمعاصي. فأفيقوا وأعدوا للسؤال جوابا ولهذا الموقف جوابا، حينما نقف بين يدي الله أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الجوارح شاهدة لنا لا علينا. إخوة الإسلام لا تنسوا إخوانكم في أرض فلسطين، في أرض العزة، في أرض الكرامة، الذي يحملون شرف الأم، لا تنسوهم في دعائكم، ادعوا لهم في سجودكم ولا وعند إفطاركم، لا تنسوهم من الدعاء، فإن هذا أقل ما يجب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواه، زكي أنت خير من زكاه، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصيهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم وآزرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم احصيهم عددا، اقتلهم بددا، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أخرجنا من رمضان مغفورا لنا، اللهم أخرجنا من رمضان مغفورا لنا، اللهم ارزقنا حسن الصيام والقيام وقراءة القرآن وحسن عبادتك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.